فأما الفتنة فإن الناس يمتحنون في قبورهم فيقال للرجل من ربك وما دينك ومن نبيك فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة فيقول المؤمن ربي الله والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيي وأما المرتاب فيقول ها ها لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته فيضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعها الإنسان لصعق. هذا فيه تفصيل الفتنة التي تكون في القبر، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن أمن منها وفاز فيها. يقول رحمه الله فأما الفتنة فإن الناس يفتنون في قبورهم، يمتحنون ويختبرون، ثم بين وفصل ما هذا الاختبار. فيقال للرجل، والمقصود للمقبور رجلا كان أو أنثى، يعني ذكرا كان أو أنثى، من ربك وما دينك ومن نبيك. وهذه هي الأصول الثلاثة التي إذا وفق العبد إلى القيام بها في الدنيا وفق إلى الجواب عنها يوم القيامة. فبقدر ما يكون مع الإنسان من الثبات على هذه الأصول الثلاثة بقدر ما يحصل له من الثبات عند الفتنة والاختبار. من ربك؟ هذا سؤال عن الرب جل وعلا. وما دينك؟ هذا سؤال عن الدين. ومن نبيك؟ هذا سؤال عن الرسول. يقول فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، يثبتهم، وهم أشد ما يكونون حاجة إلى التثبيت. وذلك أن هذه الفتنة ليست أمرا سهلا ولا أمرا يسيرا، إنما هي أمر عظيم وخطب كبير. يأتي الإنسان في هذا المكان الموحش ملكان عظيمان ورد في تسميتهما منكر ونكير في السنة، وذلك وهذان الاسمان يتضمنان وصفين لهذين الملكين، فإنهما يأتيان بهيئة تنكرها النفوس ويراهما حقيقة. وكيف بك إذا رأيت شيئا لم يسبق لك أن تراه؟ فالهول عظيم، ولذلك يحتاج الإنسان إلى التثبيت. فقال الله سبحانه وتعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وهو ما يكون في فتنة القبر. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الثبات على الحق في الدنيا والآخرة. فيقول المؤمن، هنا ينقسم الناس إلى قسمين في هذا الامتحان، ينقسم الناس إلى قسمين، مؤمن وكافر. فيقول المؤمن في جواب هذه الأسئلة الثلاثة الله ربي والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيه، فيأمن ويفوز ويسلم من هذه الفتنة. أما المرتاب ويشمل المنافق والكافر فإنه يقول ها ها لا أدري، أعوذ بالله. أما المنافق فإنه يغلق عليه ما كان يتلفظ به في الدنيا بلسانه، وأما الكافر فإنه لم يهتدي فلا يقر برب يفرد بالعبادة ولا بدين يجب اتباعه وقبوله ولا برسول يلزم الإيمان به والتصديق. فلذلك يكون قوله لا أدري مطابق لحاله. وأما المنافق فإنه يغلق عليه ويغفل عما كان يقوله بلسانه ولم يقر منه شيء في قلبه. يقول سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، هذا حال المنافق والمرتاب. إما أن يكون قولا لا قولا صحيحا لم يقر في قلبه، وإما أن يكون قولا باطلا فلا ينفعه حتى لو ذكره للملكين. فهذا يشمل جواب المنافق وجواب الكافر. فيصح أن يقول سمعت، يقول المنافق سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، يعني ولم يقر في قلبي فلم أتذكره. ويصح أن يكون هذا الجواب من المنافق أنه لم يهتم بهذا الأمر، وإنما قال قولا لا يدري عن صدقه ولا عن صحته. فلا يلزم أن يكون هذا من المنافق فقط، بل من قد يكون من المنافق وقد يكون من الكافر. المهم أنه لا يوفق إلى الجواب، ويحال دونه ودون الصواب، فيضرب بمرزبة من حديد. ولا تقول كيف ولا نرى، هذا أمر غيبي، فلا تقول كيف ولا تعلق ذلك بالرؤية، فإن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، وما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم صدق حق على حقيقته. ومن نعمة الله أن هذا لم يدخل فيه أهل التأويل بالتحريف الباطل ولا بالتأويل المذموم، بل سلموا للنصوص، ولذلك قل الخلاف في هذا الأصل بين أهل الإسلام. والذين خالفوا شيخ الإسلام رحمه الله وشنوا عليه في هذه الرسالة، لما قرئ عليهم هذا الفصل لانت جلوده وقبلوا قوله ولم يخالفوه، بخلاف الفصول السابقة فإن الجدال فيها محتدم والنكير فيها واضح منهم على شيخ الإسلام رحمه الله. فيضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء، ظاهره أنه يسمعها كل شيء على الأرض، ولكن جاء في الحديث أنه يسمعها من كان قريبا من القبر، وأنه ليس المراد يسمعها كل شيء ولو بعد، إنما يسمعها كل شيء ممن كان قريبا من القبر إلا الإنسان، فإنه لا يسمعها، وهذا من رحمة الله عز وجل بنا. قال ولو سمعها الإنسان لصائق، لهول الأمر وعظيم الخطب، ولكن من رحمة الله عز وجل أن حيل بين الإنسان وسمع هذا الذي تفزع له القلوب. ولو أن الناس سمعوا لما لوقع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من الصاعق. هذه الفتنة هل هي عامة لكل أحد؟ ظاهر كلام الشيخ رحمه الله أنها عامة لجميع المكلفين، وهذا هو الصحيح، أن الفتنة عامة لكل مقبور، ولم يقع الخلاف بين أهل السنة والجماعة في ذلك إلا في الأنبياء، فقد اختلف أهل العلم في وقوع الفتنة لهم على قولين، منهم من قال إنهم يسألون، ومنهم من قال إنهم لا يسألون، والظاهر أنهم لا يسألون لأنه يسأل عنهم. وعلى كل حال المسألة ليس وراءها كبير فائدة بالنسبة لما يتعلق بالأنبياء. كذلك مما وقع فيه الخلاف الشهداء، وظاهر السنة أنهم لا يفتنون، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث كفى ببارقة السيوف فوق رأسه، أي المجاهد، فتنة. وممن استثني من غير المكلفين المجنون والصغير، فقد اختلف العلماء في سؤالهم هل يسألون أو لا على أقوال. وعلى كل حال نحن نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى حكم عدل لا يظلم الناس شيئا، فإنهم إن سئلوا فهو ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من الفتنة التي تكون لهم يوم القيامة، لأن من لم تبلغه الرسالة أو مات وهو صغير ولم يمت على الإسلام وما أشبه هؤلاء يفتنون يوم القيامة ويختبرون، فإن آمنوا وصدقوا وامتثلوا نجوا، وإلا كان ذلك هلاكا لهم. نعم. ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب إلى أن تقوم القيامة الكبرى. قدم البيان بأن النعيم، بأن العذاب نوعان، منه ما هو دائم ومنه ما هو منقطع. نعم. فقوله إما نعيم وإما عذاب إلى أن تقوم القيامة، هذا من جهة العموم، ينقسم الناس إلى هذين القسمين. أما من جهة الاستمرار وعدمه فإن ذلك لم يتعرض له رحمه الله في هذا الموضع. وقد يخفف ولا يرفع بالكلية، كالذي جرى من النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستنزه من البول. ثم أخذ جريدة الرطبة ووضعها صلى الله عليه وسلم على القبر، ولما قيل له في ذلك قال لعله أن يخفف عنهما ما لم يعبسا، وهذا توقيت لارتفاع العذاب، حيث علق النبي صلى الله عليه وسلم التخفيف بمدة رطوبة الجريدة، وهذا يدل على أنه قد يخفف العذاب وقد يرفع، وأنه لا يلزم من كون الإنسان يعذب في القبر أن يستمر ذلك. نعم. فتعاد الأرواح إلى الأجساد وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله وأجمع عليها المسلمون. فيقوم يقول رحمه الله فتعاد الأرواح، تعاد الأرواح إلى الأجساد، وهذا مما أجمع عليه أهل الإسلام، لم يخالف فيه إلا الفلاسفة الذين قالوا إن البعث لا يكون للأبدان بل البعث للأرواح فقط، وهؤلاء مكذبون لما علم من الدين بالضرورة وما جاءت به الرسل، فإن الرسل أخبروا بأن الأرواح تعاد إلى الأجساد وأن الناس يخرجون من قبورهم في مواضع كثيرة من كتاب الله عز وجل وفي السنة، فهذا أمر كما قال المؤلف رحمه الله أجمع عليه المسلمون، لم يخالف فيه إلا الفلاسفة الموحدون الذين قالوا بأن الإعادة إنما هي فقط للأرواح دون الأبدان. ثم قال رحمه الله وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله وأجمع عليها المسلمون، فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلا، وتدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق، فتنصب الموازين فتوزن بها أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره، كما قال سبحانه وتعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. قال الشيخ رحمه الله وتقوم الساعة وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله وأجمع عليها المسلمون، وهذا القيام يكون بعد نفخ الروح، بعد النفخ في الصور، وهي النفخة الثالثة التي تعاد بها الأرواح إلى الأبدان، كما قال الله جل وعلا ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، فهذه هي نفخة البعث. وقد دل على هذا كما ذكر المؤلف رحمه الله الكتاب والسنة وإجماع السلف، فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين لا لغيره، لأنه جل وعلا الملك الذي وصف نفسه في أم الكتاب بقوله مالك يوم الدين، مالك يوم الحساب، لا مالك إلا الله سبحانه وتعالى، حفاة عراة غرلا، وهذا فيه وصفهم عند قيامهم وأنهم يعودون كهيئتهم في خلقهم الأول، حفاة فلا شيء يقي أقدامهم، عراة فلا شيء يقي أبدانهم، غرلا لم ينقص منهم شيء، فيأتون على أكمل هيئة، لا نقص في أبدانهم ولا شيء يواري أجسادهم ولا يقي أقدامهم في ذلك الموقف العظيم الذي تشيب منه الولدان، كما قال جل وعلا: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. فيعيد الله عز وجل الخلق على هيئتهم الأولى، وتبعث الأجساد التي طاعت واستقامت، وتبعث الأبدان التي عصت وأبقت. ولذلك تشهد عليك جوارحك يوم القيامة، ولا يشهد إلا ما شاهد، فإنها تبعث يوم القيامة وتشهد عليك. فالبعث بالأبدان التي كانوا عليها في الدنيا، وإن كان يعطيهم الله جل وعلا من القوى ما ليس لهم في الدنيا، فإن الشمس كما سيأتي تدنو من رؤوس الخلائق، ولو كان هذا في دنيانا هذه لاحترق الكون واحترقت الأبدان، لكن يمدهم الله سبحانه وتعالى بخلق يستعينون به على مواجهة أهوال ذلك اليوم، ويناسب الحال الأخروية التي لا موت بعدها ولا فناء. ولا يلزم من هذا تغير الأبدان، بل الله على كل شيء قدير. قال: وتدنو منهم الشمس، وهذا قد ثبت في أحاديث كثيرة في السنة، وأن هذه الشمس العظيمة تدنو من رؤوس الخلائق قدر ميل أو ميلين، واختلف في الميل هل هو ميل المسافة أو ميل المكحلة على قولين، وعلى أيهما فالأمر عظيم، سواء ميل المكحلة أو قيل ميل المسافة. ويلجمهم العرق، هذا فيه بيان منتهى ما يصل العرق من الإنسان، وإلا فإنه ليس كل أحد يكون هذا مصيره، فمن الناس من يبلغ العرق منه إلى كعبيه، ومنهم من إلى حقويه، ومنهم من دون ذلك، ومنهم من أكثر من ذلك، إلى أن يبلغ الإلجام، وهو موضع اللجام من الفرس. وتنصب الموازين، والموازين جمع ميزان، والميزان جاء الخبر عنه في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما في الكتاب ففي قوله جل وعلا: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. وكذلك في الآيات التي ذكرها المؤلف: فمن ثقلت موازينه ومن خفت موازينه. وأما السنة ففي قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وهو مما تواتر النقل بثبوته عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالميزان جاء في أحاديث متواترة، وهو ميزان حقيقي غير العدل، لأن من المؤولة من يقول المراد بالميزان العدل، ظهور العدل، والصحيح أنه ميزان حقيقي كما أخبرت به النصوص ودلت عليه الأثار ومضى عليه سلف الأمة الأخيار. وأما كيفية هذا الميزان فهو كسائر ما أخبرنا به مما لا تدركه عقولنا من أمور الغيب، نعرف أن الميزان يوزن به، أما تفصيل الكيفية فلا ندركه، هل هو نظير الموازين التي نعرفها في الدنيا أو لا، الله أعلم بذلك. لكن هو ميزان توزن به الأعمال، له كفتان كما دلت السنة، كفة توضع فيها الحسنات وكفة توضع فيها السيئات، وأيهما رجح أفلح الإنسان ونجح. وهل هو ميزان واحد أو موازين متعددة؟ جاء لفظ الميزان في الكتاب والسنة مفردا ومجموعا، فمن العلماء من قال إنه ميزان واحد توزن به أعمال الخلائق كلهم، ومنهم من قال إنها موازين، ومنهم من قال إن لكل أمة ميزانا. ولا يجرؤ الإنسان على الجزم هل هو ميزان واحد أو هي موازين متعددة، لكن ظاهر السنة التعدد. وقال بعض أهل العلم إن الجمع في الكتاب، ظاهر الكتاب والسنة التعدد، والإفراد لا يعارض التعدد، لأن الإفراد باعتبار الجنس. ومن قال بأنه ميزان واحد قال الجمع المراد به اختلاف الموازين باختلاف الموزون لا باختلاف الميزان نفسه، يعني باعتبار اختلاف ما يوزن لا باعتبار اختلاف الميزان نفسه. وعلى كل حال نحن نؤمن بما دلت عليه النصوص من إثبات هذا الذي أثبته الله عز وجل، وهو الميزان الذي توزن به الأعمال. تنصب الموازين أي تقام كما قال الله عز وجل: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، موازين العدل، فتوزن فيها أعمال العباد. فأفادنا المؤلف رحمه الله أن الذي يوزن هو أعمال العباد، ودليل ذلك قوله تعالى: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. فمن ثقلت موازينه، من هنا شرطية، وجواب الشرط في قوله: فأولئك هم المفلحون. والموازين هنا هي ما يوزن من الأعمال، فأعمال العباد توزن، فتوضع الحسنات في كفة والسيئات في كفة، فإن رجحت حسناته فأولئك هم المفلحون. فمعنى ثقل الموازين رجحان الحسنات على السيئات، ومعنى خفة الموازين رجحان السيئات على الحسنات، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، نعوذ بالله من الخسران. وهذا في من خفت خفة لم يبق له معها حسنة، وهؤلاء هم الكفار الذين قال الله فيهم: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، فلا يقام لهم وزن يوم القيامة. والنصوص تذكر المتقابلين، تذكر مآل أهل الإيمان ومآل أهل الكفر، وبينهما درجات، فالكفر دركات والإيمان درجات، والنصوص تبين مآل منتهى الفريقين. ولذلك من خفت موازينه من أهل الإيمان بأن ثقلت سيئاته على حسناته ومعه أصل الإيمان، هل يكون في جهنم خالدا؟ لا، لا يكون في جهنم مخلدا، إنما يكون فيها إلى أن تمحص سيئاته ويخلص من ذنوبه، ثم ينقل من الجنة من النار إلى الجنة. وقد دلت نصوص أخرى على أن الميزان يكون للعامل نفسه، ومن ذلك حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، حيث قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: إن ساقي بن مسعود أثقل في الميزان من جبل أحد. فدل ذلك على أن الذي يوزن العامل نفسه، ودلت نصوص أخرى على أن الذي يوزن هو الكتاب لا العمل، كما في حديث صاحب البطاقة، فإنه يؤتى بالبطاقة وتوضع في كفة، والبطاقة هي سجل العمل. فما الجمع بين هذه الآثار؟ قال بعضهم: إن الوزن يكون لهذا ولهذا ولهذا، فالكل يوزن. والظاهر أن الأصل في الوزن للعمل، وأنه قد يوزن العامل وقد يوزن سجل العمل، لكن الأصل في الوزن إنما هو للعمل، كما دلت عليه الآية التي ذكرها المؤلف، وكما دل عليه قوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فالمثقال هنا معيار وزن، والموزون هو العمل، فمن يعمل مثقال ذرة. فأكثر النصوص على أن الوزن للعمل، فنقول الأصل في الوزن للأعمال، وقد توزن إيش؟ الكتب والسجلات، وقد يوزن العامل. ثم قال رحمه الله: وتنشر الدواوين، تنشر تفرق، فالنشر أصله التفريق، والدواوين جمع ديوان. والديوان ما هو الديوان؟ الديوان في الأصل هو السجل الذي يكتب فيه، والمراد به الكتاب الذي في أيدي الحفظة، فإنه ينشر يوم القيامة ويؤتى به. قال الله جل وعلا: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد يسجل. وقال سبحانه وتعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. يكتبون ماذا؟ يكتبون العمل. وقال جل وعلا: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. فدل ذلك على أن عمل الإنسان وما يكون منه مكتوب مسجل، وهذا المكتوب والمسجل ينشر. قال المؤلف رحمه الله: وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال. والناس في هذا الموقف بين مسرور ومثبور، فآخذ كتابه بيمينه، وهذا هو المسرور نسأل الله أن نكون منه، وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره، وهذا هو المثبور نعوذ بالله من الخسران. كما قال الله تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. طائره يعني عمله، لأن العمل به يعلو الإنسان وبه يهوي وينزل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وقيل إن الطائر هو القرطاس، وكانوا يستعمله العرب في ضربهم للأزلام. والمراد واضح، أنه يلزم ما كان منه من عمل. ألزمناه طائرة، وين يلزم؟ في عنقه. وهذا دليل على شدة الملازمة وقربها وعدم التمكن من الانفكاك منها، فما كان في الرقبة لا سبيل للتخلص منه. ونخرج له يوم القيامة كتابا، وهذا الكتاب ما هو؟ هو كتابه الذي كان يرصد فيه عمله ويسجل فيه ما يكون منه. يلقاه منشورا، أي مبسوطا مفرقا واضحا. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فيؤمر بقراءة كتابه، ويقال له: نكتفي من حسابك بمحاسبتك لنفسك. فيكون الإنسان على نفسه حسيبا يوم القيامة. ثم قال: ويحاسب الله الخلائق. يحاسب الله الخلائق، وذلك بعد أن يأتي جل وعلا إلى فصل القضاء. وأول ما يحاسب عليه الناس التوحيد، فيقال: ماذا أجبتم المرسلين؟ في أصل الدين والتوحيد. أما من حيث العمل، فالعمل تعلمون أنه قسمان: حق لله وحق للخلق. فأول ما يحاسب فيما يتعلق بحق الله الصلاة، وأول ما يحاسب ويقضى به بين الناس فيما يتعلق بحقوقهم، بالحقوق التي بينهم، الدماء. فيحاسب الله عز وجل الخلائق، والخلائق هنا يشمل جميع بني آدم، ويشمل الجن أيضا جميعهم. يحاسبهم جل وعلا في ساعة واحدة، لا إله إلا الله، على اختلاف ألوانهم وأعمالهم وأعمالهم وألسنتهم وكثرتهم، سبحان الله، في ساعة واحدة. ولما قيل لابن عباس: كيف يحاسبهم في ساعة واحدة وهم كثر وهو واحد؟ قال: كما يرزقهم في ساعة واحدة ولا يشغله رزق فلان عن رزق فلان، كذلك يحاسبهم في ساعة واحدة، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. ويخلو بعبده المؤمن، يخلو بعبده المؤمن تكريما له. وهذا ما مر معنا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم إلا وسيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان. فيقرره بذنوبه، أي يعرفه بها، ويجعله يقر بما كان منه من سيئات. وما هي الذنوب التي يقرره بها؟ الذنوب التي لم يتب منها. أما ما كان من الذنوب وتاب منه، فإن ذلك يعفى ويصفح عنه، وهذا من فضل الله ورحمته. فكل ذنب قارفه الإنسان وتاب منه يمحى عنه، ولا يسأل عنه، ولا يحاسب كرما من الله وتفضلا. أما ما كان من الذنوب لم يتب منه الإنسان، فهو الذي يقرره به جل وعلا ويسأله عنه. يقول: كما وصف ذلك في الكتاب والسنة، أي أن تفصيل هذا جاء في الكتاب والسنة. وأما الكفار فلا يحاسبون محاسب. طيب، عاقبة هذا التقرير المحاسبة والمؤاخذة، الجواب: الناس على درجات، منهم من يناقش ومن نوقش الحساب عذب، ومنهم من لا يناقش، إنما يعرض عليه ويقال له: كما سترتها عليك في الدنيا أنا أغفرها لك اليوم، سبحان الله. فيجمع له فضيلتين ونعمتين: فضيلة وإحسان سابق، وفضيلة وإحسان لاحق. السابق هو سترها في الدنيا، واللاحق هو العفو عنها يوم الموقف والعرض على الله جل وعلا. ثم قال: وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته. لا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته. لماذا؟ لأنه لا حسنات لهم. ولذلك قال: فإنه لا حسنات لهم. كيف لا حسنات لهم؟ أي لا حسنات معتبرة. قال الله جل وعلا: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. والعمل هنا المراد به العمل الصالح، فإنه لا ينتفع به، لكن من عدل الله وإحسانه أنه يجزيه عليه في الدنيا. أما الآخرة فإذا وافى الآخرة لم يقدم بعمل إذا لم يأتي بأصل الدين وهو التوحيد والإقرار لله بالألوهية والنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة. وفهمنا من هذا أنه يحاسب محاسبة أخرى، فنفى عنه المحاسبة التي هي وزن الأعمال، وهو المشار إليه بقوله تعالى: فلا نقيم له يوم القيامة وزنا، فإنه لا يقام لهم يوم القيامة وزنا، أي وزنا ينتفعون به، وزنا يوازن به بين الحسنات والسيئات. أما المحاسبة التي هي عرض الأعمال على وجه التقريع والتوبيخ وإقامة الحجة عليه من نفسه، فذاك قد جاءت به السنة، فإنه في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن الله سبحانه وتعالى يقول لعبده: يا فل، ترخيم يا فلان، ألم أسودك؟ ألم أربعك؟ ألم أزوجك؟ ألم أجعلك ترأس؟ فيقول: بلى يا ربي. فيقول الله جل وعلا: أكنت تظن أنك ملاقي؟ فيقول: لا. فيقول الرب جل وعلا: اليوم أنساك كما نسيتني. وهذا لا يكون إلا من الكافر، لأن من ظن أنه لا يلقى الله فإنه يكفر بذلك. وهذا فيه أنه يحاسبهم سبحانه وتعالى ويكلمهم، لكنه كلام توبيخ ومحاسبة تقريع وزيادة حسرة وندامة، نعوذ بالله من الخسران. وقوله: فإنه لا حسنات لهم، يصح أن تقول لا حسنات بالفتح بناء على الفتح، ويصح بالبناء على الكسر وجهان. فلا حسنات يمكن أن تقول فإنه لا حسنات لهم، ويصح أن تقول فإنه لا حسنات لهم بالكسر، ولكن تعد أعمالهم فتحصى. هذا هو الحساب الثابت للكفار. فما ورد من أن الكفار يحاسبون فهذا معناه: عد أعمالهم وإحصاؤها، فتعد أعمالهم فتحصى فيوقفون عليها ويقرون بها ويجزون بها. هذا معنى محاسبة الكفار. والمؤلف رحمه الله إنما ذكر منتهى الفريقين كما هو الحال في الكتاب والسنة، وكما ذكرنا لكم أن أهل الإيمان درجات في حسابه، كما أن أهل الكفر درجات في حسابه. والقرآن إنما يبين منتهى حال الفريقين، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، فريق في الجنة وفريق في السعير. وهذا هو الذي جرى عليه الكتاب وجرى عليه المؤلف رحمه الله في كلامه في هذا الموضوع. ثم قال: